إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى كما وعدنا في المرة الماضية نتعرض إلى بعض القواعد والمسائل المتعلقة بالاتصال. لماذا نتعرض إلى قواعد الاتصال في مباحث الجرح والتعديل؟ لما ذكرت في المرة الماضية أن مسائل الاتصال لا ترقى أن تكون يعني مقررا يمكن أن يدرس إلا إذا شاء الإنسان أن يطيل فيها تطويلا خارجا عن العادة، فهناك مسائل معدودة ينبغي الوقوف عندها. ثم إنه مما سبق أن ذكرنا أن من الجرح المقبول في حق الرواة أن يرموا بالتدليس، فإنه يجب أن نقف على معنى التدليس وعلى حكم المدلس تفصيلا وعلى الفرق بين المدلس والمرسل. فلذلك رأيت أن أقف مع يعني هذه المباحث وقفة قصيرة. المطلب الأول ضرورة التفريق بين التدليس والإرسال. المقصود ضرورة التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، لأنه وجد من أهل العلم وربما نسب إلى جمهور المتقدمين عدم التفريق، أنهم يطلقون التدليس على من أرسل عن شيوخ لم يدركه. ولا يخفى عليكم أن الإرسال يطلق عمن روى عمن لم يدركه أصلا، تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع تابعي عن صحابي، فهذا منقطع ظاهر ويسمى مرسلا. كذلك قد يكون الإرسال عمن عاصره ولم يسمع منه وسماه المتأخرون إرسالا خفيا، وهذا الإرسال الخفي منهم من يسميه تدليسا ومنهم من يشترط فيه الإيهام. والذي اختاره الحافظ بن حجر هو التفريق بين التدليس والإرسال. في زماننا هذا للتعامل مع نصوص الأئمة ولفهم كلامهم يرى والله أعلم ضرورة التفريق بين التدليس والإرسال. قبل أن نذكر أسباب التفريق ننقل أقوال أهل العلم، وأنهم مختلفون في الاصطلاح، فمنهم من لم يفرق فذكر التدليس وذكر حكمه وذكر من ذمه من العلماء، ومع ذلك أطلقه على الإرسال. ممن صنف في علوم الحديث الحاكم النيسابوري عدد أجناس التدليس فقال: الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، وإنما قالوا قال فلان فحمل ذلك منهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع. هذا إرسال خفي عده الحاكم النيسابوري من أنواع التدليس. كذلك الخطيب البغدادي قال: والمدلس رواية المحدث أو المدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمع منه. وتبعهما على ذلك الحافظ ابن الصلاح في المقدمة. عبارات بعض المحدثين والمعلم ينسبه إلى الجمهور تدل على هذا الذي ذكروه. منهم يحيى بن معين قال: دلس هشيم عن زادان أبي منصور ولم يسمع منه، دلس عنه ولم يسمع منه، لم يسمع منه بمعنى لم يلقه. كذلك مثال منقول عن البخاري قال: لا أعرف لابن أبي عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس ويروي عنه. وكذلك يعقوب الفسوي قال لم يسمع سالم من ثوبان وإنما هو التدليس. والأمثلة عن ابن حبان أكثر يعني كثيرة جدا. قال كان الحجاج يعني ابن أرطأة مدلسا عمن رآه وعمن لم يره، يعني أدخل المعنيين إلى آخر الأمثلة. وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل له أمثلة كثيرة. قال في سعيد بن أبي عروبة وهو مقدم في أصحاب قتادة ومن أثبت الناس رواية عنه وثبتا عن كل من روى عنه إلا من دلس عنهم وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم. فهذه النصوص تبين أن هؤلاء العلماء كانوا يطلقون كلمة التدليس ووصف التدليس على ما اصطلح المتأخرون واختاره الحافظ بن حجر وغيره أنه يسمى إرسالا. القول الثاني أو الاصطلاح الثاني وهو القول بالتفريق، وممن ذهب إلى التفريق الحافظ ابن عبد البر، يعني ممن تكلم في المسائل النظرية لعلوم الحديث. قال وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل وقد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمع منه. يعني كلام الحافظ بن حجر الحافظ ابن عبد البر صريح في تخصيص معنى التدليس بها. قال وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى. ثم يقول واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، يعني الصورة التي ذكرناها أولا وهي صورة الإرسال الخفي ينقل أنهم اختلفوا فيها. قال مثل مالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي. ثم يقول فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. يعني قال إذا كان رواية الرجل عمن لم يلقه ولم يره ولم يسمع منه تعتبر تدليسا، فقال على هذا لا يسلم أحد من أن يوصف بالتدليس. هذا جواب ابن عبد البر وتعليل لاختياره. وهذا القول الثاني منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن الحافظ البزار وابن القطان الفاسي والبغوي صاحب شرح السنة، وكذلك اختاره من المتأخرين ابن رشيد السبتي والعلاء والزركشي وابن حجر والسطم العجمي وغيره. ويدل عليه تصنيف من صنف في المدلسين وكانت مصنفاته مختصرة كالنسائي الذي عدد المدلسين يعني في 17 مدلسا. وإلا فمن يرسل على الاصطلاح العام الذي ذكرناه الذي لا يفرق، فرواة المراسيل يعدون بالمئات، رواة المراسيل يعدون بالمئات. هؤلاء الذين رووا المراسيل التي هي مراسيل خفية، أما الذين يروون عمن لم يدركوهم فهذا شيء كثير والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد يؤخذ من كلام أبي حاتم التفريق أيضا. قال له ابنه أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئا؟ قال أدركه ولا يحكي سماع شيء، يعني عصره. قال أبو الدرداء قال أبو الدرداء كان بالشام وأبو وائل كان بالكوفة، قلت كان يدلس؟ قال لا. إذن ماذا كان يصنع؟ كان يرسل والله سبحانه وتعالى أعلم. مما هو معلوم ومتقرر وينبغي أن يتنبه له أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى. أنت تسمي هذا حديثا ضعيفا والآخر يسمي حديث السقيم، ثم كان ماذا؟ سقيم ولا ضعيف ولا معلول كلها شيء واحد. أنت تسميه مفهوم المخالفة والآخر يسميه دليل الخطاب، المهم أن نتفق ماذا تقصد بدليل الخطاب وماذا تقصد بمفهوم المخالفة. أنت تسمي في الأصول مثلا التخصيص إذا ورد متأخرا تسميه نسخا، ما في مشكلة نسميه نسخا، لكن لابد أن يكون تبيين للمعنى حتى لا تسيء فهمي ولا أسيء فهمك. وهكذا في سائر العلوم وفي سائر الفنون، قد تختلف الاصطلاحات من زمن إلى زمن، ومن أهل بلد إلى أهل بلد، بل ومن شخص إلى شخص، ومن كتاب إلى كتاب، لكن لابد أن يبين المعنى حتى لا يساء الفهم. قلت لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى ولم يتضمن حكما باطلا، لأن بعض الاصطلاحات قد تكون اصطلاحات وفي ضمنها أحكام، وفي ضمنها أحكام، الأحكام لابد فيها من ترجيح، أما الاصطلاح التي هي لغة فلا يمكن فيها، يعني لا يجب فيها الترجيح. فمثلا إبطال من أبطل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يبطل ذلك لأجل الاصطلاح، ولكن أبطله لأجل الأحكام اللازمة له، أنهم قالوا الأصول يعذر فيها المخالف، والأصول لا يعذر فيها، والفروع يعذر فيها، والأصول تبنى على العقل والفروع تبنى على الشرع، هذه كلها لوازم باطلة، فأبطل من أبطل هذا التقسيم إنما أبطله لأجل الأحكام التي يتضمنها. وإن كان في هذه المسألة نرى أن الحافظ بن حجر في نزهة النظر نهج منهج الترجيح، نهج منهج الترجيح، يعني رجح الاصطلاح الثاني. ما معنى الترجيح؟ معنى الأولين أخطأوا؟ هذا غير صحيح، هي لغتهم، هي لغتهم، كأن إنسانا يتكلم باللغة العربية والآخر يتكلم باللغة أجنبية، هل الذي تكلم باللغة الأجنبية يقول أخطأت، لا تقول هكذا قل هكذا؟ هذا اختلاف اصطلاح كما يختلف الناس في لغتهم. وبعض المعاصرين يعني نهج نهجا معاكسا للحافظ بن حجر، فذهب هو الآخر إلى الترجيح، ترجيح مذهب هؤلاء الحفاظ المتقدمين، على أنه يوجد في الحفاظ المتقدمين من ذهب هذا المذهب كالحافظ البزار والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والترجيح في الاصطلاحات، الترجيح في الاصطلاحات قد يكون له أثر سلبي، ذلك أننا إذا علمنا الطلبة أو انتشر لدى الناس أن هذا هو الاصطلاح وما عداه فهو خطأ، فهذا سيؤدي إلى سوء الفهم. عندما يقف الإنسان على كلام ابن حبان يقول إيش هذا، ابن حبان ما درس المصطلح مثلا، لكن إذا علم الطالب أن ثمة اصطلاحات، هذا اصطلاح لبعض العلماء وهذا اصطلاح لبعض العلماء، وكل يفهم كلامه على ضوء اصطلاحه، كل يفهم كلامه على ضوء اصطلاح، لذلك يقال في الاصطلاح لا يكون هناك ترجيح بل يكون هناك اختيار، اختيار. والعالم إذا انفرد العالم لوحده باصطلاح يحفظ له ذلك الاصطلاح. في ألفاظ الجرح والتعديل رأينا أن البخاري له اصطلاحات خاصة سكت عنه وفيه نظر، لا نقول أخطأ، كيف يقول سكت، لا، هذا اصطلاحه، نفهم إذا أتينا إلى كلامه نفهمه على ضوء ما أراد وعلى ضوء مقصده والله سبحانه وتعالى عنه. الآن نأتي إلى أسباب الاختيار، لماذا نختار التفريق بين التدليس والإرسال؟ أول أسباب الاختيار أن حكم المدلس عند المحدثين مختلف عن حكم من أرسل، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطق فيه عنزان، فمن وصف من أرسل من الرواة بالتدليس لا يحكم عليهم بحكم المدلسين. المدلس حكمه إذا كان مكثرا من التدليس أن لا يقبل منه حديث حتى يصرح بالسماع في عين الحديث، فهل هم يقولون بالنسبة لمن أرسل لابد أن يصرح بالتحديث عمن لم يسمع منه، ولم يسمع منه، ثم إنه لم يسمع عن شيخ، يعني ما معنى هذا، لم يسمع عن شيخ أو شيخين أو ثلاثة، فنتوقف في روايته عن هؤلاء الشيوخ، الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من عمران بن حسين، لم يسمع من الأسود بن سليم، إذن لم يسمع من هؤلاء الصحابة، لكن الحسن البصري إذا روى عن تابعين هل نقول عنه أنه مدلس؟ هل نقول أنه لا، إذا كان هو أرسل عن رجال فالإرسال يقف عند هؤلاء الرجال، لكن من عرف بالتدليس فحكمه أن يتبين ويتثبت من روايته في جميع أحاديثه، والله سبحانه وتعالى عنه. إذن أول أسباب التفريق أو اختيار التفريق أن حكم المدلس وحكم من أرسل عن شيخ يختلف عند جميع الناس، عند أهل الاصطلاحين. كذلك لازم القول بعدم التفريق اتهام جمع لا يحصون بالتدليس وهم لم يتهموا بذلك. يعني كثير من المعاصرين، كثير المتأخرين كما سيأتي، ممن لم يتنبهوا إلى هذا التفريق تباروا في الزيادة في عدد المدلسين. النسائي من أقدم من صنف ذكر 17 مدلسا، والمتأخرون أوصلوهم إلى ما يفوق 150 مدلسا. وكثير من هؤلاء الذين يذكرونهم أنهم مدلسون هم في الحقيقة ليسوا من أهل التدليس، ليسوا من أهل التدليس، بل هم من أهل الإرسال، فينبغي التنبه لذلك. ويلزم أن كل من ذكر في المراسيل ممن يروي المراسيل الخفية أنه مدلس. ولأجل الاحتراز من هذا اللازم اشترط بعض المعاصرين في الإرسال، يعني قالوا لا، ليس كل إرسال يدخل في معنى التدليس، بل هو الإرسال الذي فيه إيهام، الإرسال الذي فيه إيهام، الإرسال ليس كل إرسال خفي، الإرسال الخفي الذي فيه إيهام. قال المعلمي: والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى. والإيهام، الإيهام في الرواية أمر نظري، يعني لا يمكن التفريق، هذا روى عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، وهذا روى عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، كيف نقول هذا في روايته إيهام وهذا ليس في روايته إيهام؟ كيف نعلم هذا؟ هذا أمر نظري. قلت: وعند من يكتفي بالمعاصرة من النقاد فإن المعاصرة بذاتها سبب للإيهام، وعند عامة الرواة الذين ليسوا من النقاد فالأمر أيضا بالنسبة إليهم كذلك، يعني المعاصرة سبب للإيهام. إذن نختار هذا الاصطلاح، لأجل هذه المصالح، يعني حتى لا يكون هناك خلط، حتى نبرئ ساحة بعض الرواة الذين وصفوا بالتدليس وهم ليسوا مدلسين، وحتى نحسن فهم كلام العلماء ونميز بين الأحكام، فهذا حكمه خاص وهذا حكمه خاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. تعديل المدلسين: قد أفرد المدلسين بالتصنيف جماعة من أقدمهم الكرابيسي، ثم النسائي، ثم الدارقطني، ثم الخطيب البغدادي، ثم العلائي، ثم للذهبي في ذلك نظم، وأبو محمود المقدسي له نظم، ثم إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط بن العجمي، ثم الحافظ ابن حجر. الموجود من هذه الكتب كتاب النسائي والعلائي في ضمن كتاب جامع التحصيل، ونظم الذهبي والمقدسي ومن بعده، يعني كتاب الكرابيسي والدارقطني الظاهر أنهما مفقودان، وكذلك كتاب الخطيب. النسائي ذكر 17 مدلسا، وذكر الذهبي في نظمه 29 مدلسا، وأبلغهم المقدسي 57 مدلسا، ثم العلاء زاد عليه 11 مدلسا، ثم ابن العجمي أوصلها إلى 95 مدلسا. ثم الحافظ بن حجر 154. الرواة الذين ألحقهم بن حجر مثلا بسبب قول ابن حبان ربما دلس، عرفنا أن قول ابن حبان أو اصطلاح ابن حبان أنه يطلق التدليس على الإرسال، فهؤلاء الرواة الذين ألحقهم ابن حجر بسبب كلام ابن حبان يوضع يعني أمامه علم استفهام، ماذا كان يقصد ابن حبان إذا لم يسبقه أحد من العلماء إلى رميهم بالتدليس الذي هو التدليس عمن سمع منه، فيحمل كلامه على الإرسال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن المعاصرين شيخ حماد الأنصاري زاد على الحافظ بن حجر يعني 7 مدلسين. والله أعلم. نأتي إلى حكم رواية المدلس. اختلف فيها العلماء على أقوال، منها مذهب الشافعي حيث قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. فهم من هذا الكلام ومذهب كثير من الشافعية وبعض المحدثين أن من دلس مرة يتوقف في حديثه، من دلس مرة يتوقف في حديثه. وقيل بل لا يتوقف في رواية المدلس حتى يظهر تدليسه في ذلك الحديث، يعني كأن التدليس علة من العلل التي يكشف عنها بجمع الطرق، إلا إذا تبين أنه دلس. كيف ذلك؟ يروي الراوي مثلا الأعمش عن أبي صالح، الأعمش معروف بالتدليس، هل نضعف حديث الأعمش عن أبي صالح؟ قلت لا. إذا جاء في رواية أخرى رواية هذا الحديث عن رجل هكذا بس هذه الطريقة مثلا عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح، نقول هنا دلس وأسقط هذا الرجل. أو يأتي في رواية ويقول حدثت عن أبي صالح، أو أن يكون في المتن نكارة، أن يكون في المتن نكارة فلا نجد يعني سببا نسقط به هذا الحديث في السند إلا تدليس الأعمش. فهذا معنى قولهم لا ترد عنعنة من رمي بالتدليس إلا إذا تبين تدليسه، هذا ذكره ابن القطان. وهناك روايات عن بعض السلف عن يحيى بن معين يفهم منها هذا الكلام. وقيل إنما يتوقف في رواية من يدلس عن الضعفاء، يعني هذا قول ثالث، دون من يدلس عن الثقات، وهو مذهب الكرابيسي وأبي الفتح الأزدي، ونسبه الحافظ بن حجر إلى الصيرفي وابن عبد البر. يعني من عرف أنه يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة هذا يقبل تدليسه ولا يبحث عن عناته، ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء كبقي بن الوليد فهذا يتوقف في عنانته. هذا قول بعض المحدثين. والصحيح هو القول الرابع، وهو التفريق بين من كان مكثرا من التدليس فيتوقف في عبارته الموهمة دون الصريحة، فإذا قال سمعت وحدثني وأخبرني فهذه محمولة الاتصال، أما إذا قال عن وإذا قال يعني قد يعبر المحدثون ويقولون يتوقف في عنعنته وترد عنعنته، لكن المقصود كل عبارة موهمة للسماع وليست صريحة فيه، كأن يقول عن فلان وهذه أكثر ما يستعمل، أو يقول قال فلان لا تفيد أنه سمع منه، أو يقول أن فلانا فعل كذا وأن فلانا قال كذا، فالأنأنة والعنعنة وكذلك قوله قال وكذلك أن يحذف الصيغة أصلا، كأن يقول الزهري عن فلان. كيف عن الزهري؟ بينك وبين الزهري ماذا؟ سمعته ولا حدثنا ولا أخ ولا عن ولا فيقطع العبارة ويأتي بالرواية هكذا. إذن من كان مكثرا من التدليس يتوقف في عبارته المهمة دون الصريح. بمعنى هذا معنى هذا الكلام أن من ثبت عنه أنه دلس مرة أو مرتين أو ثلاث مرات كمن أخطأ مرة وأخطأ مرتين وأخطأ ثلاث مرات. فالذي أخطأ احتياطنا للرواية لا يجعلنا نتوقف في كل حديثه. إذا كان هو روى الآلاف من الأحاديث وأخطأ في بعض الأحاديث فشكنا في أنه أخطأ في بعض الروايات لا يجعلنا نتوقف في تلك الآلاف، وإلا أسقطنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذا الذي قل تدليسه كيف نتوقف في جميع رواياته مع أنه دلس في بضعة أحاديث؟ أما من كان مكثرا منه فهذا الذي يستحق أن نتوقف في روايته. ويمكن أن يضاف إلى هذا إذا كان يدلس عن الضعفاء أو يدلس عن الضعفاء والثقات، إذا كان يدلس عن الضعفاء والثقات، لأن من كان يدلس عن الثقة ولا يدلس عن ضعيف هذا نادر جدا، حتى قال بعض أهل العلم هذا ليس إلا لسفيان بن عيينة، أظن أنه قول ابن حبان، يعني لا يوجد في الرواة من دلس ولم يدلس إلا عن ثقة إلا سفيان ابن عيينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يمكن أن يستفاد هذا المذهب من صنيع كثير من العلماء، فبعض الروايات عنهم كيحيى بن معين لما قيل له يكون المدلس حجة فيما روى، يعني حتى يقول أخبرنا وحدثنا، قال لا يكون حجة فيما دلس فيه. بالنسبة للمقل، إذا قلنا المقل يقبل، المقل يقبل، يقبل مطلقا؟ لا، المقل إذا ثبت أنه دلس نتوقف في ذلك الحديث أو نرد ذلك الحديث، يعني كالمقل من الخطأ إذا تبين لنا أنه أخطأ فذلك الحديث كيف يكون؟ يكون مردودا رغم أنه ثقة، فحديثه هذا منكر لأنه تبين أنه أخطأ فيه. كذلك ذلك المقل من التدليس إذا تبين أنه دلس فيه فنطبق قول يحيى بن معين لا يكون حجة فيما دلس فيه. قال يعقوب وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا؟ فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. إذن قيد ذلك بما حتى يكون الغالب عليه التدليس، إذا غلب عليه التدليس، إذا كثر منه التدليس، إذا كان مشهورا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جعل العلائي والحافظ بن حجر المدلسين في خمس مراتب. مرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري، يعني وهذا نادرا يلحق به كثير من الناس، يعني هذا على سبيل المثال. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. الثوري وإن كان مدلسا إلا أنه مكثر من الرواية، وسفيان بن عيينة مع إقلاله من التدليس كان لا يدلس إلا عن ثقة، فهؤلاء يحتمل تدليسهم، لا يقال يحتمل تدليسهم ولكن تقبل عنعنتهم ولا تتهم روايتهم ولا يظن فيها التدليس إلا ببينة. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع، ومنهم من رد حديثهم مطلق ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي، يعني هؤلاء المرتبة الثالثة قوم أكثر من التدليس واختلف الناس فيهم قبولا وردا وتفصيلا. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. يعني الثالثة والثانية، الثالثة والرابعة حكمها الرد. والفجه الفرق بينهما أن هؤلاء أهل الثالثة مختلف فيهم، وأهل الرابعة متفق عليه. الخامسة، من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماء، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. فابن لهيعة لابد أن يصرح بالسماء، ولابد أن يكون حديثه من جهة من روايته معتبرة، من روايته معتبرة كالعبادلة، والله سبحانه وتعالى عنه. هذا الحكم الذي ذكرناه هو الحكم العام للتدليس. وإلا فمنهم من يستثني تدليس القطع أو السكوت، وهذا ثبت عن بعض الرواة فعله. قال ابن سعد في عمر بن علي المقدمي: كان يدلس تدليسا شديدا، وكان يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت. لذلك منهم من يسميه تدليس السكوت. ثم يقول هشام ابن عروة، ثم يقول الأعمش، يعني يسكت وربما يقول فيما بينه وبين نفسه: حدثنا علي بن فلان، ومن بعد يرفع صوته: هشام ابن عروة. فالسامع ماذا يكتب؟ يكتب: حدثنا هشام ابن عروة، يكتب: حدثنا الأعمش. فمثل هذا يترك حديثه إلا ما توبع عليه، لأننا لا نأمن منه، لا نأمنه. يعني المدلس إذا قال عن نرده، وإذا قال حدثنا نقبله، لكن هذا يقول حدثنا فيما دلس، لم يتهم بالكذب لاستعماله لهذه الحيلة. وإلا لو قال حدثني فلان كذا لكان كذابا، لكن هذا كان يستعمل هذا السكوت وهذا الإيهام. فمثل هذا يترك حديثه إلا ما توبع عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. كذلك ممن يستثنى من يدلس تدليس التسوية، يقال: سوى الحديث وجود الحديث، إذا أسقط من الإسناد شيوخا غير شيوخه، والغالب أن يكون ضعفاء، بحيث يبقى ظاهر الإسناد متصلا، بحيث يبقى ظاهر الإسناد متصلا. فهذا لكي نقبل حديثه لابد أن يكون هناك تصريح بالسماع في جميع طبقات السند، لا يكفي أن يقول سمعت، بل لابد أن يقول سمعت، وشيخه يقول عن شيخه سمعت، لأن ممكن أن يحذف بينهما واسطة، ويمكن أن يحذف في الطبقة الأخرى أيضا واسطة، وهكذا. وقد اشتهر به بعض الشاميين كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد ومحمد بن مصفى وصفوان بن صالح وإبراهيم بن عبد الله المصيصي، وأكثرهم من حمص كانوا يصنعون هذا التدليس القبيح، والقبيح جدا. إذن هذا بالنسبة لحكم المدلس وأحواله. قلنا أن التدليس لابد أن يفرق بينه وبين الإرسال الخفي. كيف يعرف الإرسال الخفي ويفرق بينه وبين مسألة الإسناد المعنعن الذي وقع فيه الخلاف المشهور بين الإمام مسلم وغيره من الأئمة؟ الإمام مسلم عندما حرر النزاع في مقدمة صحيحه قال هذه العبارة: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. يعني إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذين الراويين المتعاصرين لم يسمع أحدهما من الآخر، فهذا لا أخالف فيه غيري، ولا نختلف فيه مع هذا المردود عليه، بمعنى أنه يدخل في معنى الإرسال الخفي. في هذا الفصل أو في هذا المطلب نذكر هذه القرائن أو هذه الدلالات البينة التي تدل على أن المتعاصرين لم يسمع أحدهما من الآخر. أول هذه الدلالات تصريح الشيخ بنفيه، يعني هذا الراوي بنفسه يقول لك أنا لم أسمع من فلان، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. مثال ذلك عبد الملك، قال عبد الملك بن ميسر للضحاك: أسمعت من ابن عباس؟ ضحاك بن مزاحم قال: لا. قلت له: فهذا الذي ترويه عمن أخذته؟ قال: عنك وعن ذا وعن ذا. إذن لا يأتي إنسان ويقول: لا، الضحاك قد عاصر ابن عباس فرواية تحمل على الاتصال. لا، لماذا؟ لأنه صرح بأنه لم يسمع منه، فهذا مرسل واضح. كذلك قيل لأبي إسحاق السبيعي الهمداني، قيل له: شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة. قال: صدق شعبة، صدق شعبة، بمعنى لم أسمع من علقمة. وسأل عمرو بن مرة أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: تحفظ عن أبيك شيئا؟ قال: لا. يعني أتحفظ حديثا عن أبيك؟ هل سمعت شيئا من أبيك؟ قال: لا. تصريحه نص يقدم على كل شيء يمكن أن يحتج به للسماء. قرينة الثانية أو الدلالة الثانية: تصريح التلاميذ العارفين بالشيخ. كذلك هذه الحال لا تختلف عن سابقتها، لأن هذا ليس أمرا يقال بالاجتهاد، بل غالب الظن أن هؤلاء التلاميذ قد عرفوا الشيخ وعرفوا شيوخه، ومن سمع منه ولم يسمع منه. وما أسهل أن يسأل التلميذ شيخه: هل أدركت الشيخ فلان؟ هل سمعت منه؟ هل لقيته؟ ومن ذلك قول شعبة أيضا، قوله: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاث أشياء. لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاث أشياء. من أين أتى هذا شعبة؟ لا شك أنه أخذه من عند قتادة. وقوله أيضا: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا، لم يسمع منه شيئا. فهذا قرينة أو دليل أو بينة قاطعة في نفي السماع بين الراويين المتعاصرين. من القرائن أيضا إدخال الوسائط بين من لم يثبت لهما اللقاء. من القرائن المؤكدة لعدم الاتصال مع ثبوت المعاصرة بين الراويين أن يروي، يعني لا يحفظ له لقاء ولا سماع، لا يقول في أي رواية من الروايات سمعت ولا التقيت به. وزيادة على ذلك أنه في بعض الروايات يقول: حدثني فلان عنه، حدثني فلان عنه. فماذا نقول نحن؟ هو لم يصرح بالسماع، زائد ماذا؟ يروي عنه بالواسطة، مرة فلان ومرة فلان. لو كان سمع منه لا روى عنه مباشرة، يعني الذي سمع من شيخ مباشرة لا يحتاج إلى أن يروي عنه بالواسطة. قد يحتاج في بعض الأحيان، لكن متى نقول سمع منه وروى عنه بالواسطة مزيد في متصل الأسانيد؟ إذا ثبت أنه شيخه، إذا ثبت أنه شيخه وأنه روى عنه والتقى به ثم روى عنه بالواسطة، نقول هذا نزل فيه لأنه فاته أو أنه زيد في الرواية أو غير ذلك. على ذلك أمثلة، نص على هذا الحافظ بن حجر قال: فإن كان الثقة يروي عن الحافظ بن رجب قال: فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع. يعني هو لما كما يصرحش الأمر هو موقوف، نبقى دائما نتساءل سمع منه أو لم يسمع، ليس عندنا دليل يقول سمع منه لأنه لم يصرح بالسماع ولو مرة. لكن عندما يروي عنه بالواسطة يكون هذا دليلا على الإرسال. ومنه قول أبي حاتم الرازي: طلحة ابن مصرف أدرك أنسا وما أثبت له السماع، يروي عن خيثمة عن أنس وعن يحيى بن سعيد عن أنس. يعني هذا واضح في استدلال أبي حاتم على أنه ما سمع منه مع أنه عاصره، قال أدركه عاصره ولكن لا يثبت له السماع بهذه الأدلة. وسئل أبو حاتم: أسمع ابن جريج من أبي سفيان طلحة بن نافع؟ قال: ما أراه سمع، رأيت في موضع بينه وبين أبي سفيان أبا خالد. وسئل الإمام أحمد عن أبي وائل: سمع من عائشة؟ قال: ما أرى، ربما أدخل بينهما مسروق في غير شيء، يعني الواسطة، وجود الواسطة. قال ابن هاية: قلت لأحمد: فأبو البختري سمع من علي؟ قال: لا، بينهما عبيدة، أي عبيدة السلماني. قرينا الموالية أن يقول: حدثت ونبئت، وهذه في منزلة إدخال الوسائط وفي معناها، لكنه يبهم هذه الوسائط ولا يسميها. ومنه قول إمام أحمد: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، كان يقول في كلها نبئت عن ابن عباس. يعني وهذا ممكن أن الراوي يقول نبئت عن فلان فيأتي من بعده ويقول عن فلان، يعني الراوي كيف شروع؟ قال: أخبرت وبلغني ونبئت عن فلان، فيأتي تلميذه أو تلميذه فيختصر ويقول عن فلان، فلا ينبغي أن تحمل على السماء. ومنه أيضا قول أبي حاتم: لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من آبان بن عثمان شيئا، وكيف سمع من آبان وهو يقول بلغني عن آبان؟ قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول قد سمع. قال: محمد بن يحيى كان بابه السلامة، معنى قوله كان بابه السلامة ربما كان حسن الظن أو كان على مذهب الإمام مسلم الذي نصره الإمام مسلم، وهو من شيوخ، من أشهر شيوخ الإمام مسلم والله سبحانه وتعالى. من القرائن اختلاف البلاد. ما معنى هذا؟ عاصره في الزمن، لكن هذا كان بالشام وهذا كان بالبصرة، هذا كان باليمن وهذا كان بمصر، ولم يعرف أن هذا دخل بلد هذا ولا هذا ارتحل إلى هذا. والرحلة قد تكون من الشيخ وقد تكون من التلميذ. يعني إذا لم توجد هذه الرحلة ولم تعرف مع اختلاف البلدان، فكيف يثبت الاتصال؟ يستدل العلماء باختلاف البلاد على الإرسال بين المتعاصرين بهذا الاختلاف. قال ابن رجب: ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي شيخ من غير أهل بلده ولم يعلم أنه رحل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. نقل مهنا عن أحمد قال: لم يسمع زرارة ابن أبي أوفى من تميم الداري يعني شيئا. تميم بالشام وزرارة بصري، تميم كان بالشام وزرارة بصري. قال: وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي. ومنه أيضا قول ابن المديني: الحسن لم يسمع ابن عباس، ما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة. يعني حتى الحسن بصري وابن عباس دخل البصرة وكان واليا فيها القضاء وغير ذلك، لكن تلك الأيام التي كان فيها ابن عباس في البصرة علم المحدثون أن الحسن البصري كان وين؟ في المدينة. لازم يثبت لك واحد بيتلاقوا في الطريقين، واضح؟ يعني وهذا من دقة أهل الحديث. الأثر الثاني الذي ذكرته قد سبق في كلام ابن رجب. توجد بعض الروايات أن البعض الأئمة في بعض الأئمة يتساءلون أين سمع فلان من فلان، أين سمع فلان من فلان، فيكون الحل يعني يأتي التصريح بالسماع ويبقى دائما عندهم التساؤل كيف سمع منه، يأتي هذا التساؤل من اختلاف البلاد، ويكون الجواب أنهم قد التقوا في بلدة في الوسط، يعني هذا وهذا من أهل خراسان وهذا من أهل الحجاز التقوا مثلا في العراق، أو أنهم غالبا ما يلتقون في الحج في الموسم، في الموسم يلتقي فيه اليمني والمصري والخراساني والعراقي والشامي وغير ذلك. قرينة أخرى نبه إلى استعمالها بعض المعاصرين أن يكون الراوي معروفا بالإرسال، يعني إذا كان الراوي معروفا بالإرسال عن رواة عن فلان وفلان وفلان، إذا جئنا إلى رواية من رواية عن بعض الرواة الآخرين، يعني هو أرسل عن 10 من الشيوخ، الآن وجدنا الشيخ رقم 11، ماذا نقول؟ نستعمل معرفتنا بكثرة إرساله ونستدل بها على أنه أيضا أرسل هنا، فقد عرف بكثرة الإرسال جماعة من الرواة، فإذا احتيج إلى النظر في سماعه من راو فلا بد من اعتبار حاله عند الترجيح، فهذه القرينة مما يرجح أنه لم يسمع، ومن هؤلاء الحسن البصري وقتادة، يعني ناس مشهورين بالإرسال، قتادة وسالم بن أبي الجعد والمطلب بن عبد الله وسعيد بن أبي عروبة وهشيم بن بشير وغيرهم من الرواة، والله سبحانه وتعالى أعلم، على أن في كثير من هؤلاء المذكورين من هو مذكور بالتدليس كهشيم وسعيد بن أبي عروبة وقتادة. نأتي بعد هذا إلى حكم الإسناد المعنعن. الذي اشتهر فيه النزاع بين مسلم من جهة وبين البخاري وعلي بن المديني وجمهور أهل الحديث من جهة أخرى، ومحل النزاع في الإسناد المعنعن ينبغي أن ينحصر في الصور التي تتردد بين الاتصال وبين الإرسال الخفي، أعني لم يأتي ما يرجح أحد الطرفين، فلا يمكن الجزم بالإرسال ولا جاء ما يرجح عكسه، لا يمكن الجزم بالإرسال بأحد القرائن المذكورة سابقا، إذا جاءت إحدى القرائن المذكورة خلاص هذا مرسل انتهينا منه، إذا جاء ما يرجح عكسه، ما هو الذي يرجح عكسه؟ أن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة، أن يثبت التقاؤهم، أن يثبت لقيهم في مجلس علم ومجلس تحديث، إذا لم يأتي لا هذا ولا هذا فبماذا نلحقه؟ نلحقه بالاتصال أم بالإرسال أم نتوقف فيه؟ الإمام مسلم يقول نرجح نلحقه بما؟ بالاتصال، ما دام اللقاء ممكن، المعاصرة موجودة واللقاء ممكن والراوي ليس بمدلس خلاص هذا نحمله على الاتصال. وغيره يقول الرواية موقوفة، لماذا موقوفة وليست مردودة؟ لو كانت عندنا قرينة تقوي يعني إحدى هذه القرائن التي ذكرنا، إذا كانت هناك إحدى هذه القرائن انتهى الأمر، هذا انتهينا منه، لكن إذا لم تكن عندنا فالأمر موقوف، الحديث لا يحتج به، طبعا الحديث لا يحتج به، لكن لو يصح عندنا في رواية يقول سمعت ولا في رواية أنه التقى به، بعد ذلك سوف نصحح هذه الأحاديث، فالتوقف في الراوي أما الأحاديث فليست إلا مقبولة أو مردودة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا هو محل النزاع، ذهب الإمام مسلم إلى الحكم بالاتصال، وذهب الجمهور من المتقدمين والمتأخرين إلى خلاف ذلك. يقول الحافظ ابن رجب وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم من أن إمكان اللقي كاف للاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. قال: وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري من النصوص التي تبين طريقة المتقدمين كالإمام أحمد مثلا، قال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، ومن أين سمع منه؟ قال ابن رجب: مراده من أين صحت الرواية بسماعه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد. وقال أحمد بن حنبل: ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس. وش معنى لم يجئ؟ بمعنى لم يأتي في الرواية. لو أتى في الرواية أنه سمع ابن عباس لحكمنا لحديثه بالاتصال. قال أبو حاتم: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، بمعنى أنه قد عاصره، لكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيبنا أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وقد سمع ممن هو أكبر، إلا أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. وفيما يأتي بعض المسائل تتعلق بهذا البحث. من الحجج التي اعتمدها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه دعوى الإجماع، وذلك حين قال: وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد إلى آخر، مثل فلان وفلان ومن بعدهم، فتشوا عن مواضع السماع في الأسانيد. يعني ادعى الإجماع على مذهبه الذي اختار. قال: إلا إذا كان الراوي مدلسا فحينها يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك. هذه الحجة التي اعتمدها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وقد عارضه من خالفه بأن هؤلاء الذين سماهم أو بعض من سمى هؤلاء قد لهم نصوص في إعلال الأحاديث وفي الكلام في الرواة اعتمدوا فيها نفس المنهج المنتقد، كالإمام مالك قيل له: لقي ثور بن زيد بن عباس؟ قال: لا، لم يلقه. وقال: لم يسمع سعيد بن مسيب بن زيد بن ثابت، مع ثبوت المعاصر. يعني هذه الأحوال ينفي فيها الإمام مالك السماع مع ثبوت المعاصر. قال شعبة: شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج منقول عنه أكثر من هذا، منقول عنه أنه كان يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقن. يعني كان يضعف العنعنة بإطلاق، يعني كان يشترط باش يقبل حديث لازم تقول له سمعت وأخبرنا، ثم بعد ذلك تراجع، ينقل عنه أنه تراجع، لكن تراجع لا يعني أنه تراجع إلى قبول كل عنعنة من كل من أتى بها. قال: أدرك رفيع عليا ولم يسمع منه. قال: ما أرى محمد بن سيرين سمع من عقبة بن عبد الغافر، وكذلك يحيى بن سعيد القطان مما نقل عنه أقوال في قتادة. قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار شيئا، وقال قتادة: لم يصح سماعه من معاذ، إلى آخره. نقل الحافظ بن رجب كلام كثير من الحفاظ، أبي حاتم بن زرع، الإمام أحمد وغيرهم، ثم قال: فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. يعني هؤلاء الأئمة لو صح ادعاء الإجماع لصح ادعاء إجماعهم على خلاف مذهب مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أنه ينزل اللقاء منزلة السماء. هؤلاء الأئمة كانوا يتطلبون السماع ليحكموا بالاتصال، السماع مرة واحدة ليدل على أن هذا الرجل قد سمع من هذا الشيخ، فيحمل باقي الروايات على السماع. وينزل اللقاء منزلة السماع لأنه مظنة السماع، أو هو قرين من قرائن التي تدل على السماع. قيل ليحيى بن معين: لقي وهب بن منبه النعمان بن بشير؟ قال: يروي عنه في حديث أنه لقيه. وأخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، قاسم بن عبد الرحمن عن عبد ابن عن أبيه يعني عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود: أخر الوليد ابن عقبة الصلاة بالكوفة، فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه وأنا مع أبي، وأنا مع أبي، يعني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود يقول: وأنا مع أبي. ثم يقول البخاري: قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود من أبيه. ثم يقول البخاري: وحديث ابن خثيم أولى عندي، وحديث ابن خثيم أولى عندي. لماذا أخرج البخاري هذه القصة؟ لماذا أخرج البخاري هذه القصة؟ أخرج قصة ثم بعد ذلك أورد قول شعبة بن الحجاج، ثم بعد ذلك قال حديث ابن خثيم، يعني القصة أولى عندي، بمعنى يعني إثبات السماع بقصة ورد فيها ثبوت اللقاء، ورد فيها ثبوت اللقاء. يقول الحافظ ابن رجب: فدل كلام أحمد وبزرعة وبحاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسمع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السمع وإما اللقاء. وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السمع، يعني المخالفون لمذهب مسلم اختلفوا في هذه الجزئية، فالبخاري وعلي بن المديني الذين اشتهر عنهما التشدد في هذه القضية هم في الحقيقة متساهلون أو متساهلان بالنسبة إلى الإمام أحمد وبحاتم وزرع وغيرهم من النقاد، لأنهم يكتفون باللقاء وغيرهم لا يكتفي به. لكن ربما لابد من التفريق، ربما كان ردهم للقاء هو ردهم للرؤية، لذلك وضعنا هذه القاعدة بعدها: الرؤية غير اللقاء، وهي لا تستلزم السماع. قال الحافظ بن رجب: قال أحمد في يحيى بن كثير: قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، ولم يجعل روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي. يعني هذا في الرد على مسلم، مسلم يقول: إذا أمكن اللقي وكان الراوي ثقة غير مدلس ولم تكن هناك دلالة بين على أنه مرسل فهو مقبول. ابن رجب يقول: هؤلاء ردوا الرؤية، لم يقبلوا الرؤية، لم يستدلوا برؤيته على أنه سمع منه، لأنه إذا رآه هذا لا يعني أنه جلس معه في مجلس علم، قد يكون رآه مرة هكذا في السوق أو رآه في المسجد، ولم يجلس معه في مجلس علم أو مجلس تحديث. ثم قال: وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه، فروايتهم عنه مرسلة، كطارق بن شهاب وغيره. يعني هؤلاء صغار الصحابة، الصحيح أن روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. ومن أمثلة هذا، أمثلة إضافة لما ذكر ابن رجب، قول أبي حاتم: أبو إسحاق الهمداني قد رأى حجر بن عدي ولا أعلم سمع منه. وقوله: جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا منهم ابن عون. وقال المروذي لأحمد: سمع ابن عون من أنس شيئا؟ فقال: قد رآه، وأما السماع فلا أعلم. ثم قال أيوب قد رآه ولم يسمع. قلت ويونس؟ قال لا أدري. من الأمور التي ينبغي التنبيه إليها هنا حكم من ثبت أنه لم يسمع إلا أحاديث، لم يسمع من شيخ إلا أحاديث يسيرة، فما حكم هذا الراوي؟ يعني هذا هذه المسألة قد تشتبه، نحن نقول بأن الراوي لا يحكم له بالاتصال حتى يصرح بالتحديث بالسماع مرة واحدة، وقد يصرح مرتين وقد يصرح ثلاث مرات، فإذا صرح مرة أو مرتين أو ثلاثة وذلك نقول قد سمع منه كل الأحاديث، لكن هذا ليس دائما. في بعض الأحيان قد يقول النقاد لم يسمع منه إلا ذلك الحديث الواحد، ولم يسمع منه إلا حديثين، ولم يسمع منه إلا ثلاث أحاديث، والباقي يكون له حكم الإرسال. يقول حافظ بن رجب وكذلك من علم أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة. طبعا العلم بأنه لم يسمع منه إلا ذلك الشيء اليسير هذا يأتي أيضا برواية بنقل وليس هكذا تخمينا، وإلا فالأصل هو ما ذكرناه، صرح بالتحديث مرة إذن يقبل الباقي. قال كروايات ابن المسيب عن عمر، كروايات ابن المسيب عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه، وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك إن روايته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا مثل نعيه للنعمان ابن مقرن على المنبر ونحو ذلك، وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، وروايته عنه غير ذلك مرسلة. واضح؟ النقطة الموالية، ليس كل تصريح بالسماع يعتد به، العلماء يشترطون التصريح بالسماع لقبول الرواية في الإسناد المعنعن، لكن هل كل تصريح بالسماع يقبل؟ لا. قال ابن رجب وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. إذا كانت هناك الدلائل البينة أو القرائن التي ذكرناها على أن هذه الرواية مرسلة، يعني العلماء يحكمون على هذه الرواية بأنها رواية مرسلة إرسالا خفيا، وعندهم تلك الأدلة، هذا هناك في الشام وهذا في اليمن، أو من عادة يروي بالواسطة، تكون هناك دلائل على أنه يسمع، ثم يأتي في بعض الروايات فلان سمع من فلان، فلا يقبلون منه ذلك، يردون ذلك السماع ويخطئونه. قال وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ولا تغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. انتهى كلام ابن رجب. وقال أبو زرعة لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره، فقيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال يخطئ، لأنه وجدت روايات يقول فيها الراوي حدثنا أبو هريرة عن الحسن، قال حدثنا أبو هريرة، قال الذي قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة هذا أخطأ، والرواة قد يخطئون في المتن، متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخطئون في أسماء الرواة، قد يخطئون ولا يخطئون، بدل أن يقول عراك بن مالك يقول مالك ابن عراك، قد يخطئ ولا كذلك قد يخطئ في عن وسمعت وحدثنا، يغير هذه بدل هذه. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر حديثا حدثه مسلم بن ربيعة أنبأنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، قال أبي لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. يعني قالك لم يصنع، يعني هذه الرواية لا تنفع أن يروي هذا الراوي أن الحسن قال حدثنا أبو هريرة. قلت لأبي إن سالما الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة، قال هذا ما يبين ضعف سالم، أو هذا مما يبين ضعف سالم، يعني من أسباب ضعفه أنه لا يميز بين سمعت وعن، وإن كان الرواة أكثرهم يميزون بين سمعت وكذا، ولكن يتساهلون في كثير من أكثر الأحيان الرواة سمعت وأخبارنا وحدثنا يختصرونها ويقولون عن، وبعض الأحيان لا يحفظون فيغيرون سمعت أو يغيرون العنعن إلى السماع. وينقل عن أهل حمص أنهم لا يفرقون، نقل هذا أبو حاتم في العلل أن أهل حمص لا يفرقون يخلطون، فقد الراوي يقول عن فهم يقولون سمع. النقطة الموالية سماعات البخاري في تاريخه نظرا لما سبق، يعني في النقطة السابقة أن ليس كل تصريح بالسماع يعتد به بل لابد أن يكون بسند صحيح، نظرا لما سبق من اشتراط الصحة في السند الذي يثبت فيه الاتصال، فإنه لابد من التنبه لما يثبته البخاري من سماعات في تاريخه. قال المعلم قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسمع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع، يعني كما سبق ذكرنا أن عن ابن عدي أن البخاري في تاريخه كان همه أن يجمع الرواة وأن يكثر أساميه، ولم يكن يحقق في جرحهم ولا في تعديلهم، فكذلك في قضية السمع اهتم بها اهتماما بالغا، فإذا قال الراوي عن يقول روى، وإذا قال الراوي سمعت يقول سمع، ولا يحقق في ذلك، لا يحقق في ذلك. لماذا قال هذا الكلام المعلم في موضح أوهام الجمع والتفريق؟ الخطيب البغدادي تعقب في كتابه الموضح البخاري في موضع قال فيه فلان سمع من عمر وفلان من أتباع التابعين، فلان هذا من أتباع التابعين، فالخطيب يعني علت لهجته في رده على البخاري، يعني وشن عليه، كيف يعني كيف يغيب عنك أن هذا الراوي يستحيل أن يكون قد عاصر عمر بن الخطاب، يستحيل أنه عنه، فأنت تقول سمع منه، فرد عليه المعلم بأن البخاري لم يثبت السماع وإنما حكى ما وجده في الرواية، والبخاري معذور في ذلك لأنه صنع كتابا على غير مثال سابق، ولا يمكن الإنسان أن يقوم بعدة أعمال في آن واحد، أكبر همه أن يضع الراوي في ترجمة تناسبه، أن يعرف اسمه واسم أبيه ونسبه، يعني لكي يعرف اسم الرجل واسم أبيه ونسبه هذا يحتاج ربما إلى تتبع، لأنه في بعض الروايات يقولون حدثنا أحمد، يأتي في رواية أخرى حدثنا أحمد بن عمر، من أحمد بن عمر؟ كم من رجل يسمى أحمد بن عمر؟ كم من رجل يسمى محمد بن علي؟ كم من رجل؟ ثم بعد ذلك ينظر في نسبته وفي كنيته، فهمه أنه يضع هؤلاء الرواة في تراجمهم، ثم يحصي من شيوخه ومن تلاميذه، وهو في كل ذلك يحذر أن لا يمزج بين راويين مختلفين، وأن لا يفرق راوي واحد ويجعل له ترجمتين، فكيف يكلف أن يحقق في تلك السماعات وأن يحقق في تلك يعني الرواة أو الرواة ثقات أو غير ثقات، لكن هو يسجل أشياء لينظر فيها فيما بعد، طبعا وهو حافظ عالم لا يعني أنه يغيب عنه كل شيء، فإذا بدا له أن هذا سند منقطع يتعقب ويقول هذا منقطع، وإذا كان الإسناد فيه نظر يقول فيه نظر أو في حديثه نظر، وإذا كان يعلم أن هذا الراوي مجروح يبين أنه مجروح والله سبحانه وتعالى. قلت ويؤكد هذا يعني الذي ذكره المعلم أنه في بعض المواضع يذكر في صدر الترجمة أنه سمع من فلان وينفيه في أثنائها، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال سمع أنسا ثم نقل عنه أنه قال لم أسمع من أنس شيئا. يعني هل البخاري الآن لا يفهم ما يكتب؟ لا، هو حكى في أول الأمر ما وقع في الرواية دون تحقيق في هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة. بعد ذلك جاءت رواية أخرى أن هذا الراوي قال لم أسمع من أنس شيئا. طبعا قد يكون تصريح بالسمع هو الضعيف، قد يكون هذه تكون هذه الرواية هي الضعيفة. المهم أنه أثبت كل ما هو موجود. وفي ترجمة جميل بن زياد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله ما سمعت من ابن عمر شيئا. والله سبحانه وتعالى عنه يتنبه إلى سماعات البخاري في تاريخه، يستأنس بها، ينظر فيها، لا تهمل، ولكن كل باحث عليه أن يضع في حسبانه أنه أورد ما جاء في الرواية من غير تحقيق منه لصحة ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل المثبت للاتصال مقدم على النافي؟ ليس ذلك على إطلاقه. المفروض أن نقول المثبت عنده زيادة علم والنافي ما علم، فالمثبت مقدم على النافي، لكن ليس ذلك على إطلاقه. لماذا؟ لأن المثبت يمكن أنه قد أثبت الاتصال بناء على الاكتفاء بالمعاصرة، ونحن نشترط التصريح بالسمع، فلا يكون المثبت مقدم على النافي، يكون النافي مقدما على المثبت. قد يكون أيضا الذي أثبت السمع أثبته بناء على سند ضعيف، ونحن نشترط في السند الذي فيه يرد فيه السمع أن يكون صحيحا. إذن النافي هو المقدم على المثبت. إذن في هذه المسائل يعني ينبغي النظر في الترجيح، قرائن الترجيح، والله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى ابن أبي مطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط. وممن ذكر ذلك أبو زرع الدمشقي وحكاه عن دحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله تعالى يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام لأنه أخذها إجازة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا مثال على تخطئة المثبت وتصويب رأي النافي من عدة أوجه، منها أن هؤلاء أهل الشام هم أعرف بأهل بلدهم، برواية أهل بلدهم، ولأن البخاري أيضا يقع له الغلط والرواية، يعني الغلط في روايته أو في الأخبار التي رواها عن أهل الشام لأنه أخذها إجازة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر شيء يتعلق بالاتصال. ننظر في بعض الأسئلة. الأمثلة التي ذكرناها يعني في عن مالك وشعبة هي أمثلة، فإذا كانت يدخلها بعض الاحتمال أو كانت مدخولة فكلامهم في الرواة أكثر من أن يكون مثالا أو مثالين. إذا كان من الجرح المقبول من رمي بالتدليس، فلماذا لم يدرج من رمي بالإرسال أيضا؟ يعني أفهم من هذا السؤال يعني لماذا لم يكن الرمي بالإرسال جرحا أيضا؟ طبعا هذا من الأسئلة التي تطرح. هل ذم من ذم التدليس وتحريم من حرم التدليس وتجريح من جرح التدليس المدلسين هل يدخل فيه من رمي بالإرسال؟ هل يدخل فيه هؤلاء؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أن من كان مرسلا لا يدخل فيه، والله سبحانه وتعالى. أما على من يقول أن التدليس يشمل الإرسال فهذا السؤال الله أعلم كيف إجابتهم عنه. اللهم إلا عند يعقوب الفسوي يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ، هو يرى أن الإرسال أقبح من التدليس، أن من دلس عمن لم يلقه أقبح من من دلس عمن رآه وسمع منه، والله سبحانه وتعالى. وإن كان من هو الأقبح، ما هو الذي فيه إيهام أكثر للاتصال؟ عمن لقيته، عن شيخك هذا الذي فيه إيهام والناس يتوهمون أنه حديث صحيح. أما لمن لم تلقاه أصلا وعند النقاد الذين يشترطون اللقي وغير ذلك فليس فيه إيهام، ومع ذلك يعني صح النقل عنه بأنه أشر منه وأقبح، والله سبحانه وتعالى. يقول: أليس في إثبات اللقاء، في إثبات اللقاء أو في اعتماد اللقاء على إثبات السماع بعض النقائص، لأن الإنسان قد يلتقي بالشخص ولا يسمع منه؟ نعم، هذا احتمال. كذلك الذي سمع من شخص حديثا يحتمل أنه لم يسمع منه إلا ذلك، إلا ذلك الحديث. وإذا مشينا بعض الطريقان ونحن نوصل حتى لوين ما نقبلوش غير وان قال الإنسان سمعته، نقول نرد الحديث المعنعن بإطلاق. لكن العلماء يستعملون قرائن تغلب الظن أن هذا الشخص سمع من هذا، من هذا الشخص. وهذه المسائل ليس فيها يعني أمور قاطعة، فكثير من الأحيان أو حتى يعني الرواية أصلا الثقة والضعف وغير ذلك هذا مبني على غلبة الظن. غالب الظن أن الثقة لا يخطئ، والراوي الضعيف غالب الظن أنه يخطئ. وإلا الضعيف، الضعيف شحالنا طول؟ 30% صحيح، 50% صحيح. يعني اللي عنده 50% صحيح هذا نقول عليه ضعيف، لكن عنده في كل 100 حديث عنده شحال؟ 50 صحاح، في كل 100 عنده 50 صحاح، ومع ذلك كي نصيبه في إسناد واش نقوله؟ نقوله ضعيف. علاش؟ تغليبا للظن، تغليبا للظن، والله سبحانه. ومع اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين ويحفظ هذا الحديث إذا كان صحيحا، لابد أن يأتي متابع. كذلك في هذه القواعد يعمل العلماء غلبة الظن، وليس كل احتمال ورد يأخذونه بعين الاعتبار. أسئلة التي لم أجب عنها ربما نجيب عنها في المرة المقبلة، بعضها طويل وبعضها يحتاج إلى تدبر. قال: عرفت مجهول العين بأنه من لم يروي عنه غير واحد، ثم ذكرت من أسباب رفع الجهالة أن يروي عنه اثنان مشهوران من المشهورين بالعلم، فالذي نفهمه ابتداء والله أعلم أن من روى عنه اثنان ليس بمجهول العين أصلا، وذلك من تعريف المجهول العين. صحيح، هذا الذي تفهمه صحيح. إذا روى عنه واحد تحطه في المجهول، غير تسيب له راوي ثاني، راوي ثاني خرجوا من المجهول، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي الثاني من المشهورين بالعلم. ما تجيبش واحد متروك ولا واحد مجهول كما هو، أن يكون مشهورا. يعني الراوي أنت باش صبته وسميناه راوي لابد يكون على الأقل روى عليه واحد، أخذ لكم مرويش عليه هذيك الواحد ما نصيبوش في الأسانيد ولا في الكتب، فهو على الأقل عنده راوي واحد. كي تصيب له ثاني هكذا، ولازم الأول والثاني يكونوا في اثنين مشهورين بالعلم، ما يكونش هذا مجهول وهذا مجهول، والله سبحانه وتعالى. يقول: هذا ذكرتم في تفسير ألفاظ التعديل أنها قد تحتمل تأويل كلفظ ثقة تحمل على الدين وحافظ للحديث دون العدالة إلى غير ذلك، فهل هناك ضابط أو ضوابط في صرف الألفاظ عن أصلها؟ ليس هناك ضابط، ولكن هذا كألفاظ النصوص الشرعية، الظاهر يحمل على ظاهره إلا أن يقوم دليل فنؤوله، هذا هو النص لا يقبل التأويل. كذلك كلام العلماء في الجرح والتعديل، النص لا يحتمل التأويل، والألفاظ الظاهرة في معنى تحمل على ظاهرها إلا إذا كان هناك دليل يعارضها، إذا كان هناك نص آخر يعارضها فنلجأ حينها إلى الجمع. كيف نجمع؟ بتأويل هذا وتقييد هذا وتخصيص هذا إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا، بقية الأسئلة نتركها الحصة المقبلة إن شاء الله كنا من الأحياء. نكتفي بهذا، غدا ما فيش حصة، يوم السبت نتركها لمدة وصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.